أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. الإنسان الذي تهتز إمكانياته أو نفسه أو يكون متردد أو متوتر أو قلق أو لا يستطيع أن يحزم أموره، ماذا يصنع؟ يصدق في التوكل على الله. يعني إيه يصدق في التوكل على الله؟ نضرب مثالا من حياتنا الدنيوية. أنا لو عندي قضية كبيرة في محكمة وذهبت إلى محامي مشهور جدا أنه يكسب كل القضايا التي يدخل فيها ويجيد أن يترافع عني وأن يعرض القضية على هيئة المحكمة بطريقة واضحة وقد يكسب الحكم أو في ظني أنه يكسب، أنا أذهب إلى بيتي بعد أن عملت له توكيل في الجهة المختصة وأكون مستريحا. فما بال من يتوكل على الله؟ والمتوكل على الله ليس رب العباد يدافع عنه فقط، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا أمر. الأمر الثاني أن الله هو الذي يحامي عني أو يدافع عني، وهو الذي يشهد لي وعلي، وهو سبحانه وتعالى الذي يقضي بالأمر، أن الأمر كله بيده، لأن سبحان الله قلوب العباد جميعا إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هو يعني ولله المثل الأعلى مع مع مع الفارق يعني في التشبيه، المحامي والشاهد والقاضي ومصدر الحكم ومتولي الأمر، كيف يخلق الإنسان وله رب سبحانه وتعالى يكفيه الشرور ويفتح له الأبواب وينزل عليه البركات ويحل له مشكلته ويشفي له مريضه ويسد له دينه وسبحانه ييسر له أمره ويهزم له عدوه ويقوي يقينه ويجعله من الصادقين المتوكلين؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم، اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من المتوكلين. إن الله يحب العبد الذي يتوكل عليه. اغرس البذر وارمي البذرة في الأرض وانتظر فرج الله سبحانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.